بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فنتناول تعريفات مهمة لدراسة مادة الملل والنحل، وهي الملة والنحلة والشريعة والفرقة والطائفة. هذه أهم التعريفات التي تمر معنا في هذه المادة. فأولا، الملة والنحلة تطلق على الديانة. قد جاء في جامع العلوم في اصطلاحات الفنون النحل بكسر النون وفتح الحاء، جمع نحلة، وهي ما اخترعه قوم واتفقوا عليها من غير أن يكون عليها دليل نقلي. هذا هو تعريف النحلة، ما اخترعه قوم واتفقوا عليها من غير أن يكون عليها دليل نقلي وسماع من النبي عليه الصلاة والسلام. ويطلق هذا التعريف أيضا على الملة والديانة. فالنحلة والملة والدين ولا الديانة كلها نفس التعريف، ما اخترعه قوم واتفقوا عليها من غير أن يكون عليها دليل نقلي فتسمى النحل. تسمى النحلة مثلا النحلة اليهودية أو الملة اليهودية أو الديانة اليهودية أو النحلة النصرانية أو الملة النصرانية أو الديانة النصرانية. هذه تعريف النحلة والملة والديانة، ما اخترعه قوم واتفقوا عليه من غير أن يكون عليه دليل نقلي. وقد يكون عليه دليل نقلي فيسمى الدين، مثل دين الإسلام، وهذا ليس من اختراع أحد بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فيعرف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما بإطلاق كذا هكذا النحلة الملة الديانة فتطلق على ما اخترعه قوم واتفقوا عليه من غير أن يكون عليه دليل نقلي. كذلك يقال النحلة الهندوسية أو الملة الهندوسية أو الديانة الهندوسية. أما الشريعة ففي اللغة هي الطريقة المستقيمة، الشريعة هي الطريقة المستقيمة، وشرع لهم كذا أي سن لهم كذا. وأما في الاصطلاح فالمقصود بالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين وبين لهم من الأحكام المختلفة، ما شرع الله لعباده من الدين وبين لهم من الأحكام المختلفة. هذا هو تعريف الشريعة. أما الفرقة والطائفة فالمراد بهما جزء من الأمة، ويغلب فيها عند الإضافة أو يغلب فيها أو يغلب أنها يعني تطلق عند الإضافة، فيقال فرقة كذا طائفة كذا، وأن تكون تميزت بمنهج خاص عن منهج أهل السنة والجماعة. وأما أهل السنة والجماعة فيقال الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أما إذا قيل فرقة هكذا وطائفة هكذا يقال فرقة من المسلمين طائفة من المسلمين، هذا يكون المقصود أنها تميزت بمنهج خاص عن منهج أهل السنة والجماعة. أما إذا أضيفت قيل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة فهذا المراد به أهل السنة والجماعة. أما إذا قيل فرقة من المسلمين أو طائفة من المسلمين فهذه ممكن تطلق على الروافض أو الخوارج أو القدرية أو المرجئة أو الجبرية أو المعتزلة ونحو ذلك. ويطلق على أهل السنة والجماعة كما ذكرت الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وقلنا ناجية أي من العذاب في الآخرة، ومنصورة في الدنيا بالحجة والبيان في كل وقت وفي كل الأزمان وبالسيف والسنان في بعض الأزمان، لما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي حديث آخر افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني إلا واحدة ناجية من النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أو على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث الآخر رواية أخرى لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لذلك تسمى الطائفة المنصورة. وقيل أن الفرقة هي الطائفة من الناس، وفرق الأمة مصطلح يطلق على الفرق المنتسبة إلى الإسلام والتي ظهرت بعد الصدر الأول وهو عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين وعهد صحابته. قال الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة وهم السلفيون وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وفيهم الأبدال، الأبدال يعني العلماء الصالحين الذي كلما مات عالم بدله الله أو بدل الله المسلمين بعالم آخر، الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. اللهم اجعلنا منهم، اجعلنا من الطائفة المنصورة، واجعلنا من الفرقة الناجية من النار في الآخرة، واجعلنا من المنصورين في الدنيا بالحجة والبيان وبالقوة والسنان، ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.